السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم 15 من أيام شهر رمضان المبارك، وقد انتصف الشهر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغنمنا بركة آخره، وأن يتقبل منا ويعفو عن تقصيرنا في حق أوله. وما قدر الله حق قدره، هذا الكلام موصول بما سلف ذكره من الكلام عن بعض بركات الذكر. وقد تكلمنا في اليوم الماضي عن بعض ذكر الله عز وجل وبعض الفضائل، وكلامنا اليوم في حبيبتان إلى الرحمن. الحديث الذي رواه أبو هريرة أو رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا الله، كل كلمة في هذا الحديث توزن بميزان من ذهب، ويقابله ذهب الدنيا فيغلب. كلام ربنا تبارك وتعالى مبارك كله، والثناء على الله مبارك، وكل ثناء على الله عز وجل بما هو أهله يكون مباركا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو واردا في القرآن الكريم. وهذا من الذكر المبارك الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبركته في استمرار خيره وزيادة هذا الخير الذي يعم الإنسان في دنياه وفي أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. وهذا ليبين لك أن الأمر هين، وأن الإقبال على الله سهل، وأن العبد ليس معذورا بتخلفه عن ركب الطائعين. فما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الله تبارك وتعالى جعل الطريق ميسر لكل من أراد أن يتقرب من الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سار السائرون، ومنهم من حط رحاله في الجنة ثم أدركهم بعد ذلك اللاحقون الذين ساروا على نفس الدرب. والطريق إلى الله طويلة، ونحن نمشي عليه كالسلحفاء، وليس المهم أن نصل إلى آخر الطريق، لكن المهم أن نموت على هذا الطريق. وطريق الذكر موصول بطريق الخير كله، ولا يحبب الذكر إلى عبد إلا إذا كان من أهل الدين الحق. والذكر الحق هو الذي كان على منهاج النبوة، وليس الذكر هو الكلام المبطور المقطوع المزعوم أنه ذكر لله تبارك وتعالى من جلسات التصوف المغالي. فإن الله عز وجل يذكر بما يرضيه، وما يرضيه والذي شرعه، أو ما كان على وزان ذلك. أما ما كان طلسما أو مبطورا فليس هذا محبوبا مرغوبا عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل سهل ميسور، كلمتان خفيفتان على اللسان، فلا تثقل عليهما، ولا يثقل الذكر على اللسان أبدا. حبيبتان إلى الرحمن، ولو لم يكن في الذكر كله إلا أنه محبوب لله، ولو لم يكن في هاتين الكلمتين إلا أن الله يحبهما، لكفى بهما أن تتكلم بهما بالليل والنهار، لأنك تتكلم بما يحبه الحبيب تبارك وتعالى الذي هو أحب إليك من أهلك ونفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. هو الحبيب تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما كان الحبيب يحب من الكلام هاتين الكلمتين، صرنا نحب الكلمتين لحب الله إياهما. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وأخرت هذه للقصد والتعليق، لأن ثقل الكلام في الميزان ينفع العبد يوم القيامة، في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، في يوم ترتجف فيه الأفئدة، في يوم يفزع فيه الناس الفزع الأكبر. هذا اليوم الذي يطوف الرجل على من يعرف يتسول حسنة واحدة، حسنة ربما تنجيه من عذاب النار. ثم يأتي صاحب الذكر بهاتين الكلمتين اللتين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالثقيلتين في الميزان، في الميزان، فتثقل كفة الحسنات. وفي الحديث الآخر: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر، كثر خير ربنا وطاب، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحمد لله فقط تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ذلك حسنات، تملأ ذلك خيرات، تملأ ذلك بركات، خير من ربنا ونعمة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إياك إياك أن تنسى هاتين الكلمتين، إياك أن تعزل لسانك عن ذكرهما أبدا. ما أحياك الله تبارك وتعالى، ثقل ميزانك. وتثقيل الميزان والتحبب والتقرب إلى الرحمن بما يحبه الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل ذكره ومن أهل تثقيل ميزاننا في كفة حسناتنا. جزاكم الله خيرا.